هو الله عز وجل. من الذي جعلك تصلي؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم: وجعلنا مسلمين لك، رب اجعلني مقيم الصلاة. فالمنة لله عز وجل. يا طالب العلم، استحضار هذا المشهد، مشهد المنة، من أسباب إبعاد العجب عن النفس. فمن كان مستحضرا لهذا المشهد في كل لحظة من لحظاته فإن هذا من أعظم الأسباب في إبعاد العجب عن نفسك، لأنك تعلم أن هذا التوفيق ليس بحولك وليس بقوتك وليس بذكائك وليس بجمالك، نعم، وإنما هو محض فضل الله جل وعلا عليك. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، هكذا كان يقول الصحابة، نعم. وهكذا يجب علينا جميعا أن نستحضر هذا الأمر العظيم. فالمنة لله سبحانه وتعالى، هو الذي هداك واجتباك لهذا العلم. العلم منزلة تسمو على السماء، ومرتبة تتقاصر عنها النجوم. مرتبة العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وطالب العلم مكرم عند الله سبحانه وتعالى. إياك يا طالب العلم أن تسيء الظن بالله جل وعلا، في باب المعيشة والرزق. إياك أن تسيء الظن بالله عز وجل في هذا الباب، أن الله جل وعلا لا يرزقك ولا يعينك فإنك على هذا السبيل. ما دمت على هذا السبيل فإنك مكرم عند الله جل وعلا. وكلكم يعلم حديث أنس عند الترمذي في قصة الأخوين، أحدهما يحترف والآخر يطلب العلم عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأنهما يأكلان سوا، هذا يحترف ويشتغل وهذا متفرغ لطلب العلم. فشكى المحترف أخاه فقاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. فإذا كان هذا هو كرم الله جل وعلا لمن يعين طالب العلم في طلبه، فما ظنك بكرم الله عز وجل للطالب نفسه؟ ما ظنك بكرم الله عز وجل للطالب نفسه؟ إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن أبي وقاص حين رأى أن له فضلا على غيره، وقال إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، وأنتم يا طلاب العلم من ضعفاء الناس والله. فإذا كان الناس يرزقون بكم وينصرون بكم، فما ظنكم بربكم جل وعلا. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: فما رأينا عالما ولا متعلما مات جوعا، ما رأينا، هكذا يقول في أدب الطلب، ما رأينا عالما ولا متعلما مات جوعا. ولا أعوزه الأمر إلى انكشاف عورته، أو لم يجد مسكنا اسكنه، هكذا يقول الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. قل ما رأينا عالما ولا متعلما مات جوعا. فالله جل وعلا يسوق الأرزاق لطلاب العلم، وهذا أمر معلوم، سواء كان فيما قرأناه وقرأتموه أيضا في سير السلف أهل الحديث، أو فيما شاهدناه وعلمناه من أن الله عز وجل يكرم طلاب العلم ويرزقهم من حيث لا يحتسب، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، وهو وعده جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والعلم قائد يقود إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، لمن طلب العلم بإخلاص وصدق فإنه ولابد، العلم ولابد يقود صاحبه إلى التقوى لله عز وجل. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيا طلاب العلم، لا تخافوا الضيعة، لا تخافوا الضيعة، لأنكم على سبيل عظيم وسبيل مبارك، سبيل العلم مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا تخافوا الضيعة، فإن لنا ولكم ربا كريما واسعا رازقا جل وعلا، رزاقا بيده خزائن السماوات والأرض. فما ظنكم برب العالمين؟ هذا السبيل، طلب العلم عباد الله، لا يعدله شيء، لا يعدله شيء لمن صلحت نيته، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، لا يعدله شيء. نعم، ماذا يريد طالب العلم؟ وكل ما يريده ويتمناه، فإن بابه طلب العلم. إياك يا طالب العلم أن توسوس لك نفسك أو الشيطان في باب المعيشة وفي باب الرزق. نعم، من أين تتحصل على الأموال؟ من أين سيكون لك راتب؟ ومن أين ستأكل؟ ومن أين ستلبس؟ إياك، فإنك في سبيل من أعظم سبل الرزق المبارك. لا نقول سبيل الرزق فقط، بل الرزق المبارك. نعم، ووعود رب العالمين جل وعلا لطلاب العلم خاصة كثيرة جدا. وهناك أيضا أدلة عامة في هذا الباب، ولأن الله عز وجل قد تكفل برزق العباد عموما، بل برزق الدواب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وهكذا ما ثبت عند البزار وابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه وجاء عن غيره، والحديث صحيح الإمام الألباني رحمة الله عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة، وإن الصبر يأتي من الله على قدر البلاء. وفي لفظ: تنزل المعونة من السماء على قدر المؤونة، وينزل الصبر على قدر المصيبة. نعم، وهذا حديث عام لعموم الناس، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا الحديث إن المعونة وهي الإعانة تأتي من الله على قدر المؤونة، والمؤونة هي القوت، على قدر المؤونة، على قدر القوت الذي يحتاجه من يعولهم، الرجل من أولاده وزوجته أو عنده أبوان شيخان كبيران. نعم، فالله جل وعلا يعينه على قدر ما يتحمله من نفقة هؤلاء. فمن كثرت عياله أفاض الله جل وعلا عليه من المعونة ما يقوم برعاية من يعول. وهذا أمر عباد الله قد شهدت به نصوص كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا يشهد به الاعتبار حسا وعقلا. يقول الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. نعم، سواء كان مثله أو أزيد، أو كان صحة وعافية، أو كان دفعا للشرور والنقم. ولله جل وعلا في خلقه أسرار، عز وجل، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق على أولادك وعلى نسائك وعلى من تعولهم، أنفق على الفقراء والمساكين، أنفق عليك. وفي حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله جل وعلا: وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث 5 مثله. نعم، كرم الله جل وعلا واسع. ويده جل وعلا يمين سحاء الليل والنهار عز وجل. وكرمه جل وعلا واسع. وأنت يا طالب العلم أشرف ممن لم يطلب العلم. والله جل وعلا يقول: اقرأ، اقرأ وربك الأكرم. ما ظنك برب كريم أكرم سبحانه وتعالى؟ اقرأ، اطلب العلم، وتفقه في دين الله عز وجل، وأخلص النية، واصدق مع الله، وربك الأكرم عز وجل. تأتي المعونة من الله جل وعلا على قدر المؤونة. أم إسماعيل رضي الله تعالى عنها وضعها إبراهيم في مكان البيت وليس فيه شيء، لا ماء ولا زرع ولا إنس ولا شجر، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وضع عندها سقاء فيه ماء وجراب فيه تمر، ثم ولى ذاهبا. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، لمن تتركنا في هذا الوادي؟ لمن تتركنا في هذا الوادي ليس فيه شيء؟ نعم، امرأة ضعيفة، امرأة ضعيفة. وإبراهيم لا يجيبها حتى قالت له ذلك 3 مرات: يا إبراهيم، لمن تتركنا في هذا الوادي؟ ثم قالت: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا، وأنت يا طالب العلم اجعل هذه الجملة والكلمة، اجعلها محفورة في قلبك ومنحوتة في عينيك. نعم، إذن لا يضيعنا. ثقة بالله جل وعلا وحسن ظن به عز وجل وصدق اعتماد عليه تبارك وتعالى. وفي لفظ قالت: رضيت بالله، استسلام وانقياد وإذعان لحكم الله سبحانه وتعالى حين أن أمر خليله أن يضعهم في ذاك المكان. فتأتي المعونة من الله جل وعلا على قدر المعونة. فجعلت أم إسماعيل تشرب أو تأكل من ذاك التمر وتشرب من الماء، فلما نفذ عليها جاعت، وجاع ابنها وجعل يتلوى من الجوع. ثم نظرت فإذا الصفا أقرب جبل إليها فصعدته تنظر هل من أحد، هل من مغيث؟ نعم، فلم ترى أحدا. وهكذا جعلت تسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، وهو سعي الناس اليوم. نعم، وحينها سمعت حسا فقال الصهن صح، تسكت نفسها، فإذا بجبريل عليه السلام يأتي بالمعونة من الله عز وجل فيحفر زمزم بعقبه وقال بجناح، فإذا بزمزم تفور. نعم، ثم قال لهم لا تخافوا الضيعة، إنها هنا بيتا يبنيه هذا الغلام أبوه، لا تخافوا الضيعة، وأنتم يا طلاب العلم لا تخافوا الضيعة، لا تخافوا الضيعة، والسنة جارية. نعم، السنة جارية، وسلك هذا الطريق أناس قبلنا كثير فما ضيعهم الله جل وعلا، بل أكرمهم إكراما عظيما وبلغهم المنازل العالية ورزقهم الأرزاق الحسنة، وتتيهم الأرزاق من حيث لا يحتسبون. وهكذا مريم بنت عمران حين جاءها المخاض ولادة بعيسى ولم يكن عندها أحد، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. فانظر عبد الله أن المعونة جاءت لمريم عليه السلام على قدر تلك الحال. نعم، وهذا أمر معلوم يا طلاب العلم، لا تخافوا الفقر، فإن الفقر لا يضر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته الفقر تخافون، الفقر تخافون، والله لتصبن الدنيا عليكم صبا حتى لا يزيق قلب أحد منكم مزاقة إلا هي. نعم، الفقر في أمور الدين ما يضر، بل قد يكون هو الأنفع للعبد. كم من إنسان لا يصلحه إلا الفقر، فلو أغناه الله جل وعلا لانتكس والعياذ بالله وتغير حاله لحال سيء، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، والله جل وعلا أعلم منا سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكثير من الناس لا يصلحه إلا الفقر. نعم، والله ما الفقر أخشى عليكم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلكهم فتهلككم كما أهلكتهم. فالفقر عباد الله به يصلح كثير من الناس ويستقيم حاله ويستقيم حاله. نعم، وكم من أناس يا عباد الله طلبوا العلم سنين عديدة حتى أن بعضهم قد صار يشار إليه بالبنان ويقال له الشيخ المحقق المؤلف، ولكنه لم يصبر على الفقر، لم يصبر. فحينها زاغ وأزاغته الدنيا وأهلكته الدنيا والعياذ بالله. فيا طلاب العلم لا تخافوا الضيعة واحسنوا الظن بالله عز وجل واصدقوا معه سبحانه وتعالى، إن تصدق الله يصدق. فعليكم جميعا بالصبر، وما هذه الحياة إلا ساعة، نعم، أو يوم أو بعض يوم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. نعم، وكما يقال النصر صبر ساعة، وهكذا لا تنال المطالب السامية إلا بالصبر، إلا بالصبر. نعم، حتى أهل الباطل يصبروا بعضهم بعضا على باطلهم لأنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون ماذا؟ أن يستمروا على مهم عليه إلا بالصبر. أن امشوا واصبروا على آلهتكم، يصبر بعضهم بعضا على الباطل، ولكن أهل الحق وأهل السنة يصبر بعضهم بعضا على الخير وعلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا تخافوا الضيعة ولا تخافوا الفقر، وثقوا بالله عز وجل واعتمدوا عليه جل وعلا وإيقنوا بوعوده سبحانه وتعالى. وقوله والصبر يأتي من الله على قدر البلاء، الصبر شأنه عظيم كما تعلمون، فالله جل وعلا يصبر عباده على قدر بلائهم وعلى قدر مصائبهم. وهذا أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه ينزل الصبر على قدر المصيبة. قال جل وعلا واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. قال شوكان رحمة الله عليه في تفسيره الاستثناء هنا مفرغ من أعم الأشياء، والمعنى اصبر وما صبرك مصحوبا بشيء إلا بتوفيقه لك سبحانه وتعالى. واصبر وما صبرك إلا بالله، ومن يتصبر يصبره الله، كما في حديث أبي سعيد متفق عليه، وفي لفظ ومن يصبر يصبره الله. فالله جل وعلا يصبر عباده على قدر بلائهم. نبي الله أيوب عليه السلام ابتلاه الله جل وعلا بلاءً عظيمًا في جسده، في ماله، في أهله. نعم، كان ذا مال عظيم فذهب عليه، وكان ذا أولاد كثر ذهبوا عليه، وكان ذا صحة وعافية ذهبت عليه، وابتلي بلاء عظيما، سنوات عظيمة كثيرة، فصبر على ذاك البلاء. فما الذي صبره؟ إنه الله جل وعلا. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. استعان بالله وتوكل على الله عز وجل، فأمده الله عز وجل بالصبر، لأن من لم يصبر نعم فإنه سيهلك. من لم يصبر على المصائب فإنه سيهلك ولا بد. فلهذا من رحمة الله عز وجل أنه ينزل الصبر على قدر البلاء. صبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليس كالمعتاد، صبره ليس كالمعتاد عليه الصلاة والسلام، لأنه أشد الناس بلاء، كما في حديث سعد رضي الله عنه: أشد الناس بلاء الأنبياء، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء. فكان صبره ليس كالمعتاد. دخل عليه ابن مسعود وهكذا أبو سعيد وهو يوعك، والوعك مرض الحمى. نعم، فوضع يده من فوق اللحاف ابن مسعود. نعم، فماذا؟ فحس بحرارة الحمى من فوق اللحاف، فقال: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، أوعك كما يوعك رجلان منكم؟ قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: ذلك كذلك. وكان صبره صلى الله عليه وسلم ليس كالمعتاد. نعم، كم أوذي وكم اتهم في عرضه، سب وشتم وضرب حتى أدمي عليه الصلاة والسلام. نعم، وصبر على كل ذلك. وانتهى يا طالب العلم، تحتاج في هذا السبيل إلى الصبر أيضا، أن تصبر، أن تصبر إذا أردت الشرف والكرامة والسؤدد والبركات والخيرات، فعليك أن تصبر. وكل من وصل إلى هذه الدرجات العالية في العلم إنما نال ذلك بعد أن صبر واستعان بالله جل وعلا وتوكل عليه، فنال هذه المطالب السامية العالية. فنسأله جل وعلا أن يعيننا ويفقنا ويسددنا ويصلح أحوالنا. ويتفضل شيخنا المبارك أبو العباس وفقه الله.